عدل مهما كتب وإلام برا وحكم بالمحكم العشاء برا إن تجوى حبيبي وهن برا ولغيرك ما ادوغ القلب وينك لفتت عينك بعد بقلبي معلي ما وانا ما برضى غير